تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يخذل الذين تعرفوا إليه في حياته، لأن الله سبحانه وتعالى كريم ورحيم وحليم ويحب العفو، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته قريب من المحسنين. لكن أريد أن أحدثكم عن صنفين من الناس. صنف ذكرهم الله عز وجل وقال أنهم اعترفوا بأخطائهم، والصنف الآخر أيضا اعترفوا. لكن خلونا نشوف الصنف الأول ماذا قال الله فيهم. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هذول اللي خلطوا عمل صالح أنا وأنت، اللي نخطي ونتأخر أحيانا عن بعض العبادات، ويمكن عندنا أحيانا نظرات مبزينة ولا كلام، يعني هذا حنا أنا وأنت نخلط، عندنا طاعة وعندنا ذنب وعندنا طاعة، لكننا معترفين إن حنا غلطانين. ولذلك نثبت الاعتراف هذا بالاستغفار، دائما نستغفر الله، دائما نتوب، دائما نرجع إلى الله عز وجل. الله هنا وش يقول عنهم؟ قال عسى الله. عسى في حق الله يعني سوف يغفر الله له، لأن الله عز وجل كريم، وإذا وعد لا يخلف وعده. عشان كذا الذي يعترف بذنبه فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعفو عنه. هذا صنف. في صنف ثاني، لما دخلوا إلى النار الملائكة يسألونهم ألم يأتكم نذير؟ أنتم يعني أنتم الحين اللي دخلتوا النار ما جاكم نذير؟ ألم يأتكم نذير؟ ألم يرسل إليكم أنبياء؟ ألم تنزل إليكم كتب؟ ألم تكونوا تحضرون كل أسبوع صلاة الجمعة؟ ألم يأتكم نذير؟ فيردون أصحاب النار قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. طيب ماذا قال الله عنهم؟ هل قال عسى الله؟ قال فسحقا لأصحاب السعير. أيوة. ليش الأول قال عسى الله يعني سوف نغفر لهم، والثاني قال سحقا؟ لأن الأول اعترف في دنياه وهو ما زال لديه القدرة أنه يرجع، ولديه القدرة أنه يرجع للذنب، لذلك هو اعترف ورجع فما أخذ له الله عز وجل. لكن الثاني متى اعترف؟ لما دخل في جهنم ما عاد ينفع. فيا أخوان سؤال أسأل نفسي وأسألكم معي فيه، هل تدري أنت متى ستموت؟ شوفوا يا أحبابي كلنا بلا استثناء محكوم علينا بالموت مع تأجيل التنفيذ، كلنا ترى في قرار إعدام علينا، هل في واحد منا ممكن ما يموت يا إخواني؟ كلنا مؤمنين أننا سنموت. موتنا هو بداية الحياة الأخرى الآخرة التي لن تنتهي. فأنت الآن أنت ما أنت عارف متى ترحل. طيب ارجع خليك من الصنف الأول، ليش تخلي نفسك من الصنف الثاني؟ الحمد لله يا أخي ربك رحيم كريم. جاء رجل كان منهمك بالذنوب والمعاصي وكان في عنده يعني قنوط ويأس، فجاء إلى أحد الناصحين وقال يا أخي أنا لا أظن أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي. قال كيف يا أخي؟ الله عز وجل يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال أنا ماني من المحسنين، أنا من المسرفين، أنا من المخطئين، أنا من المذنبين. كان يعني مرة اليأس شديد لديه. قال طيب يا خجل الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، أنت شيء من هذا الشيء، إن شاء الله تشملك رحمة الله. قال والله حتى هذه ما أظنها تشملني. قال أجل أنت مصاب؟ قال والله مصاب. قال قل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال كمل الآية. قال وش؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني الرحمة جايتك جايتك، بس لا تهرب من الله وارجع إلى الله وابشر بالخير. أرجو من الله أن يجعلنا من التوابين المتطهرين. السلام عليكم ورحمة الله. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟